بتتكلم عربي تكلم عربي وقول الله إن الفجر بمن الله الأرض تكلم عربي وقول الله إن الفجر بمن الله ما تقولش معاك الله عربي